والبلبل صاح لاح الصباح والبلبل صاح فرحان بنوره ونواره على يوم سعيد أوله تغريد على يوم سعيد أوله تغريد حرك في قلبي أوصاره غرد يا بيت واشرح للغير غرد يا بيت واشرح للغير سبب السرور والانحراف لاح الصباح فرحان بنوره ونواره على يوم سعيد أول تغريد حرك في قلبي أوصاره كان السرور مع طرف النور اللي طلع بدري علينا كان السرور مع طرف النور اللي طلع بدري علينا طالع يقول يلا يا كسول طالع يقول يلا يا كسول فرحان بنور ونوار على يوم سعيد أول تغريد حرك في قلبي أوصاره ولا مثير إن كان صديق ولا مثير عندي لهم عصر وسماء لاح الصباح فرحان بنور ونوار على يوم حرك في قلبي أوصار غرد يا طير واشرح للغير غرد يا طير واشرح للغير سبب السرور والانحراف